السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا يخفى عليكم جميعا ما نسمعه في هذه الأيام من مصائب تقع على المسلمين، خاصة في سوريا وأيضا في دماج في اليمن، ولكن في سوريا الأمر أشهر وأعنف، وتصلكم أيضا الأخبار عن المذابح التي تقع في هذه الأرض المباركة. وأحببت أن تكون الكلمة في مقدمة هذه الجلسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يجعلنا جميعا مباركين، أحببت أن تكون الكلمة بخصوص الأوضاع هناك وماذا يجب علينا تجاه إخواننا المسلمين هناك وما يتعرضون له من إبادة، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. لا شك أن الأمر خطير، وأن الإبادة التي يتعرض لها المسلمون اليوم هناك شأنها خطير جدا. والله أحيانا أفكر في الأمر وما أسمع أو أقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى عما صنعه فرعون في أهل مصر، لعله لا يصل أبدا إلى ما يصنع اليوم. نعم، أقصى ما فعله فرعون أو ما ذكره الله لنا سبحانه وتعالى مما صنع فرعون، قال الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فما كانوا يتعرضون للنساء أصلا، وإنما يبقونهن أحياء، وإنما يقتلون الذكورة من الأولاد لقصد الحفاظ على ملك فرعون، لأن فرعون بلغه من بعض المتنبئين أن نهاية ملكه على يد رجل من بني إسرائيل، فكان يقتل الأبناء في كل سنة، إذا ولد مولود قتله، ثم بعد ذلك صار يقتل سنة ويترك سنة، لكن ما كان يتعرض للنساء كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يتركون النساء أحياء. لكن الذي نراه اليوم في سوريا من بشاعة القتل والتعرض للشيوخ والشباب والأطفال والرضع والنساء الذكور والإناث، يعني شيء عجيب جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بفرجهم أن يعجل بهلاك طاغيتهم. إن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فإن الله تبارك قد يملي كما قال سبحانه: وأملي لهم، ولكنه أكملها بقوله تبارك وتعالى: إن كيدي متين. وهم يمكرون والله يمكر سبحانه وتعالى، وهو خير الماكرين جل وعلا. ولكن الله جل وعلا حكيم سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر متى يكون الأمر لا نحن. وإذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ثم جاء الجواب: ألا إن نصر الله قريب. فإن الله تبارك وتعالى له حكمة سبحانه وتعالى، وإن الأمر كما وقع أو قريب مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحادثة المشهورة التي يعرفها كلكم فيما أظن، وهي حادثة الإفك، لما تكلم الناس في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتألم النبي صلوات ربي وسلامه عليه لهذا الأمر، قرابة شهر كامل، والنبي يتألم من نظرات المنافقين وفرحهم بما وقع له صلوات ربي وسلامه عليه، وفي تفكيره بهذا الأمر، واستشار من استشار من أصحابه، وترك الله تبارك وتعالى هذا الأمر شهرا كاملا سبحانه وتعالى لأكرم خلقه وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وظل الأمر كذلك حتى وصل الأمر بالناس أنهم انقطعت علائقهم بكل أحد إلا بالله. ولعل الله تبارك وتعالى في تأخيره للنصر والنجاة لأهل الشام في هذه الأيام حتى تتعلق القلوب بالله، وحتى تيأس من كل ما تعلقت به من أهل الدنيا بمجلس الأمن أو الجامعة العربية أو أمريكا أو غيرها من الدول، ولا يبقى لهم تعلق إلا بالله، حتى تكون تلك الكلمة صادقة تماما عند الجميع، وهي التي يعني تشنف آذاننا ونفرح بها إذا سمعناها، وهي قولهم مالنا غيرك يا الله إلا الله، يا الله مالنا غيرك، يعني حتى تكون هذه حقيقة واقعة تتعلق القلوب بالله وحده سبحانه وتعالى. عند ذلك يأتي النصر من الله تبارك وتعالى كما يأتي المطر على الأرض، أجدب ما تكون وأحوج ما تكون إلى المطر، فيأتي المطر غيثا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. فلا نيأس ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن نتذكر دائما أن الله حكيم سبحانه وتعالى، وأن نتذكر قول الله جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن الله لا يريد عذابنا ولا عذاب أهل الشام ولا عذاب غيرهم سبحانه وتعالى، ولكن الله حكيم سبحانه وتعالى وله حكمة في هذا الأمر، فنكثر من الدعاء واللجوء والتعلق بالله تبارك وتعالى حتى يتم ربنا تبارك وتعالى النصر لأهل الشام. أنا حقيقة أرسل رسالة لكم أنتم الآن أذكركم وأنا منكم، وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا وعد من الله تبارك وتعالى، ووعد الله متحقق سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوالله الذي لا إله إلا هو متى ما حققنا هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى يأتي وعده تماما سبحانه وتعالى، فإن الله لا يخلف الميعاد جل في علاه. وأذكر أيضا إخواني هنا أن نجاهد كما قال الله تبارك وتعالى بأموالكم وأنفسكم. نعم قد يكون الجهاد بالنفس الآن غير متيسر، لكن الجهاد بالمال متيسر، فيجب علينا اليوم أن نناصر إخواننا بالمال وأن نجاهد بأموالنا، والله سبحانه وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لابد أن ننصرهم بأموالنا اليوم، وأن نقتر على أنفسنا لنعطيهم، وأن نساعدهم، وأن نبذل ما نستطيع لإخواننا المسلمين، بل نبذل لأنفسنا. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا يخفى عليكم أن هذا أيضا من مصارف الزكاة، بل لعل مصارف الزكاة تتحقق فيهم في 5 مواضع. هم فقراء فيأخذون من نصيب الفقراء، ومساكين فيأخذون من نصيب المساكين، وهم كذلك في سبيل الله يجاهدون فيأخذون أيضا من نصيب في سبيل الله. وابن السبيل أعني المهجرين منهم الذين تركوا أوطانهم، فهؤلاء يأخذون من نصيب ابن السبيل. وفي الرقاب كالأسرى وغيرهم يأخذون من نصيب في الرقاب. تصوروا خمسة أصناف من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى الذين يستحقون الزكاة تصدق عليهم. فعلينا أن نبذل أموالنا أولا أموال الزكاة، ويجوز على قول كثير من أهل العلم تعجيل الزكاة سنة أو سنتين للأمام، وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس سنتين إلى الأمام، فيجوز لمن كانت عنده زكاة أن يعجلها لسنتين أمام. إذا كان يخرج زكاته مثلا 2000 دينار يدفع اليوم 6000 دينار زكاة هذه السنة وزكاة سنتين متقدمتين قادمتين، لأن الحاجة شديدة اليوم. هذا عدا الصدقات. الآن يأتي البذل، الآن يأتي التنافس في الخير، والناس تدفع، ولا مانع أن تعلن ما تدفع حتى تشجع غيرك، وكل هذا يرجع إلى النيات. فإذا كان الإنسان يدفع ليشجع غيره يقول هذا مني هذا المبلغ الفلاني ليسمع غيره حتى يتبرع مثله كما تبرع هو، فلا مانع. لمن كان أعرف شخصا جاءني قال يعني عن صديقه قال كنا جالسين فذكرنا الوضع هناك فأخرج 2400 دولار، قال والله هذه توني مصرفها حق سفرتي ألغيت السفرة، هذه 2400 دولار لسوريا. فالقصد أن الإنسان لابد أن يبذل لإخوانه، وأن يعني يحرم نفسه لحاجة إخوانه لهذا المال. فإذا عندنا الزكاة، عندنا الجهاد بالمال غير الزكاة، عندنا كذلك الدعاء لهم، والله سبحانه وتعالى يجيب المضطر سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد قال الشاعر أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فعلينا أن نكثر من الدعاء لهم، لا ننساهم في دعائنا، في أدبار الصلوات، في أثناء السجود، في ثلث الليل الآخر، في كل وقت أن نكثر من الدعاء لإخواننا المسلمين هناك. أما رسائلنا لهم لإخواننا في سوريا، نقول لهم للجيش الحر كمثال أو غيره ممن يجاهدون ويقاتلون هذا الفاجر الكافر وجنده، نقول لهم كما قال الله تبارك وتعالى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وإن نصر الله قريب، وإن الله تبارك يقول إن تنصروا الله ينصركم سبحانه وتعالى. ونقول لهم أيضا اصبروا وتحملوا، وإن نصر الله تبارك وتعالى يتأخر لحكمة سبحانه وتعالى، فإذا جاء الوقت وقع كل شيء بقوله سبحانه كن فيكون وينتهي الأمر كله. ونقول للجيش السوري الحكومي جميعه لا عذر لكم اليوم أبدا، ولا يقول قائل إنه مجبر على القتال أو سيقتلونه إذا لم يقتل أو إذا لم يخرج معهم، لا عذر له أبدا، يقتل ولا يقتل المسلمين ولا يخرج نصرة هؤلاء الفجرة، فهذا لا يجوز له أبدا. ونقول لبشار وجنده وأحبابه، نقول لهم جميعا لا تغتروا بحلم الله تبارك وتعالى، واحذروا أسفه فإن أسفه عظيم سبحانه وتعالى، وهو الغضب، غضب الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا، لأنه يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم. فنقول لهم احذروا عذاب الله تبارك في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة بعد الدنيا، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم أي لإخواننا المسلمين هناك التمكين والنصر والتوفيق، وأن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم ويسدد رميهم ويسدد رأيهم وأن يخذل عدوهم وأن يرنا فيهم يوما أسودا يعز فيه الله تبارك وتعالى المؤمنين ويذل الكفر وأهله والمشركين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، والله المستعان.